الله الرحمن الرحيم. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولا سواك يوحد. يا من له عمت الوجوه بأسرها ذلا وكل الكائنات توحد. الله يا الله، الله يا الله. برغم البوج العاسي، برغم علو البوج، برغم شدة وطأة اللي حوالينا من كل اتجاه، برغم ده كله هنقول ونعيد ونزيد ونقول ما في الوجود سواك رب يعبد. الله الحماية، الله الأمن، الله الأمان، الله السكينة. هددونا وبيهددونا وبرغم اللي احنا فيه، لكن بقول يا رب أنت علمتني لم تخف مني خافية، ثقم يزيد وإنما آيات عفوي تسافية. صحيح النهاردة إحنا شايفين تبادل أدوار غريب أوي. لسه من كم شهر ويمكن مش عايزة أقول من كم يوم، كان في افتعال لحروب وإفعال حروب وحقائق دمار كبير وقتلت كتير من حبايبنا وشبابنا وضيعت حضارة، لكن إن شاء الله هتقوم تاني. ولسه بنلتقط الأنفاس، لقينا الإنسان بسطوته لما خد صولجان العولمة المتوحشة طلعت له أنياب وضوافر وبدأ يفتش ويبحث ويدور حتى لو كان على حساب الغلابة. لقينا شيء جميل وشيء غريب، لقينا في كل اللي احنا بنشوفه ده الله بيقول لا تحزن، بس اذا كنت مع ربك صح. النهارده بتتهددنا، امبارح كانت حروب، النهارده فيروسات اتسربت من المعامل. الله اعلم ان كان بقصد ولا من غير قصد، ما لناش دعوه، احنا منحبش نظن بحد، انما الحصيله في الاخر ان الجيوب هتتمل. ليه؟ علشان هناك اللي هيحط اللي هيصنع الماسك، وهناك اللي عنده طموحات كبيره قوي انه عشان يتخلص من الناس دي كلها، مره بالحرب ومره بالموت البطيء او الموت اللذيذ او الموت اللي ممكن من خلال برتقانة ولا تفاحة ولا اي حوالي زي ما بحط لنا السنة في العسل. وبرغم ده كله بقول الله يا الله، مهما عملوا فيه رب كريم قال لنا وقدم لنا النموذج العالي وحطني في الطريق اللي زي فتن كبيرة اللي بتقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لأنه زي تسرب الفيروس، بس بدأ فين والله أعلم هيتجه ازاي، لأن مهما عملوا ومهما تصوروا انهم يقدروا يعملوا، لكن كلها محاولات مش ممكن ترقى إلى إرادة الحق سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إحنا سيبنا كده لأننا نستحق أن نعذب بأيدينا، عشان ارتضينا أن إحنا نكون قابل مستجيب، ارتضينا أن نأكل من فتات غيرنا، ارتضينا أن إحنا ناكل زرع غيرنا ونلبس من صنع غيرنا ونتداوى من ما أعده لنا غيرنا. والله أعلم دوانا فيه إيه وسلاحنا شكله إيه وإمتى هنفوق. وسبت ده كله وقررت أخرج للفضاء، فضاء لا تسمع فيه وقعة هباء. قررت أعيش مع الله، قررت ما شوفش حاجة من حواليا غيره، قررت ألغي هذا الحس الموجع بالضعيف والغلبان والمريض والمهزوم، والمظلوم وعيش مع الله لانها قدرته وارادته، وهو الرب عالم كل شيء وبيده كل شيء. وخرجت في الكون الفسيح ما شفتش حاجه خالص غير دايره نور من الله الله، ولقيت الكون كله بيسبح معايا، وسمعت الكون كله بيسبح معايا لاول مره. الصوره حلوه، لا فيها دم ولا فيها اسلحه موجعه ولا فيها بيوت مهدمه ولا فيها حرائق ولا فيها والافلاك، لكن فيها صوره طبيعيه، موج بيسبح ويقول الله، شجر بيذكر ويقول الله، طفل بريء امه بترضعه بمنتهى البساطه بتقول يا رب الله. احنا افتقدنا الصوره الجميله دي ليه؟ فلاح بيزرع ارضه وبيضرب فاته في الارض وراضي بعيشته وبيقول يا رب. فين الصوره الحلوه دي يا اولادي؟ فين الابن اللي كان قاعد يذاكر ويقول انا هعمل اللي عليا والباقي على الله؟ الله يا الله على دوائر النور الحلوه، عيشوا معايا فيها وانسوا اللي انتوا فيه. لما جيت اتامل الله الله ولقيت الكون كله حتى مع خلاياي قلبي رئتي كله بيسبح معايا، بدات اتامل الله هو لفظ الجلاله الذي ما وضع الا لذاته، ما فيش حد اسمه الله غيره الله. تاملت مره اخرى لقيت لو شلت الالف هبقى لله، لله في المبتدا ولله في المنتهى، لله لام للسبب لام للعله لام للعمل، كل عمل لازم ياخد نيه هيبقى لله. نهار ما احط الفاس في الارض وازرع ازرع بسم الله، وبدام بقول بسم الله وقصدي خير لغيري يبقى العمل هيوصل لله. لو عملت وذاكرت وبنيت وطبقت وبحسب كل المهن وبحسب كل الاعمال، لو كانت اراده هذا العمل او اراده نيتي فيه لله ثقوا انه ان شاء الله هينجح. لو كنت بفكر ان انا ارضي ربي واكون من اهل الطاعه في استعاده لياقتي كانسانه خلقني الله لي قدر من المؤاخاة والإيثار والرحمة والحب، فبعمل لغيري يبقى هي لله كل عمل بقدمه لله. وما تستغربوش، ما هو بسم الله يبدأ أي عمل ينجح. ما فيش عمل في الدنيا أبدأه بسم الله إلا ما تفتح كل الأبواب بسم الله. وما نستغربش، ما هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما تعلم القراءة اللدنية اتقال له اقرأ باسم ربك. يبقى باسم ربك هنا هيبقى قراءة ما تعلمهاش من بشر، قراءة من الله مباشرة، علم لدني واصل. محدش في الدنيا هيقول انا علمت للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لانه اصلا ما كانش بيقرأ. لكن لما يقول له اقرأ وربك الأكرم، يعني أنا هو ما تعلمش من مخلوق، لأن لو اتعلم العلم العادي فيبقى كريم علمه، لكن هو اتعلم من الأكرم من الكبير قوي من الله. ولو شلت اللام الثانية وقلت له كل الوجود لله، له أنا في النهاية، له أنا في الختام معاه، كان بشر الحوفي دائما يقول الله الله. فواحد قال له لما لا تقل لا اله الا الله؟ ام قال له اخشى ان اقبض في القبض، يعني اقول لا اله ويقبض يموت. فقال له زدني، قال له الله. قال له زدني، قال له الله، قال له زدني، قال الله الله قل الله ثم ذرهم في رجلهم يلعبون. فالرجل شهق شهق وقع مات. فخدوه وبيحكموه، قال لهم روح حمت فدمت فدعيت فأجابت فما ذنبي. الله يا الله، اللهم لا تحرمنا رزقك، اللهم أفض علينا من سترك، اللهم أسبغ علينا من نعمتك. يا الله يا الله يا الله. وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم.